صلى الله عليه وسلم، يبقى يقصد إصابة هذه الليلة، وبالتالي عسى أن تكون هذه الليلة فهو يجتهد في العبادة، عسى أن تكون هذه الليلة فهو يجتهد في العبادة، يبقى تحرى ليلة القدر، يبقى لا تمر عليه الليلة وهي ليلة من ليالي العشر الأواخر، لكن لا تمر عليه الليلة وفي غفلة، ولكن يتحراها، فمن كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر من رمضان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الليالي الوترية، في الليالي الوترية. لكن حتى الإنسان يعني في الليالي الوترية خاصة في العشر الأواخر، البعض بيجتهد في الليالي الوترية من العشر الأواخر في رمضان، لكن حتى الاجتهاد يعني في وتر العشر الأواخر رمضان بتحتاج أن الإنسان يجتهد في جميع الليالي، يجتهد في جميع الليالي، وأن حتى يعني نجتهد في هذه الليلة الوترية يبقى محتاج إلى مقدمات، أن أجتهد في الليلة السابقة حتى أتأهل للاجتهاد في الليلة الوترية، يبقى الإنسان بيجتهد. وكذلك الاجتهاد بصفة عامة في ليالي رمضان بتحتاج الإنسان أن يكون قد استعد لإحياء هذه الليالي، يبقى مش لما بتأتي الليالي كما بينا قبل ذلك، يعني ده الحال كحال الطالب، الحال كحال الطالب، يبقى لا يجتهد فقط في أيام الامتحانات، ولكن لابد من استذكار وتعاهد هذه المواد قبل الامتحان، في الامتحان يكون أشد اجتهادا، يبقى حيظهر يعني الجد والاجتهاد، وأن يكون أشد اجتهادا في عند الامتحانات. لكن يا ترى هو مش بيبدأ الاجتهاد عند الامتحان، ولكن بيجتهد قبل الامتحان، ولكن أشد ما يكون عند الامتحانات. وكذلك أيضا عشان أنا نحيي ليالي رمضان، وأيضا نحيي ليالي أيام رمضان، الأمر محتاج إلى استعداد سابق، محتاج إلى استعداد سابق، يعني الإنسان بيستعد سواء بقراءة القرآن أو استذكار وتعاهد القرآن أو بفعل الطاعات بترك المنكرات أو المخالفات. قلنا حتى إذا قدم رمضان، يعني قدم رمضان وكان الإنسان في أفضل حالة، في أتم حالة، يستقبل هذه الأيام وتلك الليالي بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بغيرها، يبقى انقطع أو قطع كل الشواغل حتى إذا جاء رمضان، يبقى ده موسم للطاعات، بالنهار صيام وبالليل قيام، وبالإضافة لقراءة القرآن أيضا وفعل الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر ده محتاج أن أنا أجتهد قبل ذلك، يبقى لا نبدأ في الاجتهاد في ليالي رمضان لما يأتي رمضان، ولكن حتى نجتهد في رمضان يبقى محتاج أن إيه، أن أستعد قبل دخول رمضان. وكذلك أيضا حتى يعني نلتمس هذه الليلة، يبقى أنا بستعد قبل هذه العشر الأواخر من رمضان، يبقى أنا بستعد استقبال رمضان، وحتى في رمضان ببقى بجتهد استعدادا لاستقبال هذه العشر الأواخر من رمضان خاصة في الليالي الوترية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشرة في وسط الشهر، يبقى كان لما بيعتكف كان بيعتكف العشر الأواسط من رمضان، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، يبقى بعد انتهاء يبقى هذه الليلة ويأتي صبيحة العشرين ليلة العشرين، يبقى كان بيرجع إلى مسكنه، يكون قد أمضى هذه العشر الأواسط من رمضان ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس، يبقى جاور في ليلة 21 فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. يبقى كانت ليلة القدر ليلة معينة ومعلوم أي الليالي هي، معلوم أي الليالي، كما سيأتي الكلام رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، كان في سبب رفع بهذا السبب معرفة هذه الليلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس هذه الليلة في وتر العشر الأواخر، لكن هي كانت ليلة معينة، يعني في أي ليالي الوترية من العشر الأواخر كانت ليلة معينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر للناس في أي ليالي هذه الليلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أريت هذه ليلة ثم نسيتها، فابتغوها في العشر أواخر وابتغوها في كل وتر، يبقى نبتغيها في وتر العشر أواخر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، قال علامة هذه الليلة يبقى حنسجد في ماء وطين، حنسجد في ماء وطين، يبقى دي علامة أن هذه الليلة كانت ليلة القدر. قال فاستعلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، بس الكلام ده أمطرت في نهاية الليلة، في نهاية بعد مضي الليلة، فوقف المسجد، يبقى سقف المسجد كده تقاطرت منه مياه الأمطار. قال فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، يبقى كانت ليلة القدر في هذا العام في ليلة 21. قال فأصرت عيني، فأصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح، يبقى الكلام ده بعد مضي الليلة، عرفوا أن هي ليلة القدر. وكان من علامة ليلة القدر في هذه العام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، سيسجد في ماء وطين. قال ونظرت إليه فانصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء، يبقى الكلام ده مش في بداية الليلة، في نهاية الليلة، يبقى أمضى هذه الليلة وفي نهايتها ما كان هناك قزعة في السماء، ما كانش فيه سحب في السماء، والجو كان صح، أو الليلة كانت صح، ثم بعد ذلك أمطرت في نهاية الليلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح سجد في ماء وطين، كانت الأرض مبللة وبالتالي تحول التراب إلى طين، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أثر هذا الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته، على جبهته وعلى أرنبته، فكانت هذه الدلالة أن الليلة دي اللي سبقت كانت هي ليلة القدر، وكانت ليلة 21 كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر أواخر من رمضان، يقول التمسوا ليلة القدر في العشر أواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر أواخر من رمضان، يبقى احنا بنتحراها، يبقى زي الإنسان بيتربص بشيء، يبقى قد تكون هذه الليلة أو قد تكون الليلة التي بعدها، لكن لا تقاعس أبدا حتى في الليالي غير الوترية، قلنا لأن الليلة غير الوترية هي مقدمة ليلة الوترية، فما كانش أبدا يتعاملون مع الليالي الأيام بهذه الصورة التي نتعامل معها، الإنسان كده بيستعد لكل ليلة وترية ويجتهد فيها. طب الليالي السابقة الليلة الوترية ماذا نصنع؟ يبقى وكأن في نوع من أنواع كده الخمول أو الكسل أو عدم الاجتهاد كما نجتهد في الليلة الوترية، نحن بنجتهد في الليلة السابقة الليلة الوترية حتى نستعين بالله سبحانه وتعالى نجتهد في الليلة الوترية. حياة المؤمن هكذا، يعني المؤمن يعني لا يحقر من شأن المعروف، وكذلك أيضا هنجد أن هذه صورة للاستعداد لما يأتي بعد ذلك، وأيضا أنه بيجتهد في الليلة غير السابقة الليلة الوترية حتى يعني يكون أشد ما يجتهد في الليلة الوترية. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر أواخر من رمضان، ليلة القدر في تسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خمسة تبقى، يعني دايما في الأيام الوترية، أي أن ليلة القدر يعني بتنتقل في كل عام من ليلة إلى أخرى، يعني كان في هذا العام هي ليلة 21، لكن ترى هتبقى ليلة القدر تخرج في هذه الليلة فقط، لا، لكنها تنتقل في وتر العشر أواخر من رمضان. إذا كانت في هذه العام في الليلة 29 قد تكون في العام السابق في الليلة 23 وكذا، فليلة القدر بتنتقل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر أواخر رمضان، ليلة القدر في تسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خمسة تبقى، يبقى في الليالي الوترية، وأن ليلة القدر ليست لها ليلة معينة في كل في يعني في الليلة معينة يبقى لا تنتقل منها، لا، ليلة القدر يبقى في وتر الليالي العشر أواخر رمضان، في أي ليالي يبقى ممكن بتنتقل في من عام إلى عام، من ليلة إلى ليلة، يبقى الليلة دي في 27، يعني مش شرط تكون في 27 ولكن ممكن في 23، في 21 أو في غيرها في المهم في وتر العشر أواخر من رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر. يبقى تنتقل من ليلة إلى ليلة في كل عام في كل عام. يبقى لا تثبت على ليلة معينة في العشر أواخر ولكن تنتقل من ليلة إلى أخرى في الليلة الوترية من عشر أواخر رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24 تمسوا 24 قلنا طبعا مقصده يعني في الليلة الوترية لم يقصد بها طبعا ده النهار بيسبقه الليل. يبقى هذه ليلة 24 يأتي يوم 24 أو في التمسوها في 24 في 24 يبقى يوم 24 يأتي بعده ليلة الوترية ليلة 25. ثم ذكر الباب التالي باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. إيه السبب؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم في أي الليالي ليلة القدر وخرج ليبلغ الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر. ولكن رفع ذكر ليلة القدر من عند النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك هو أن بعض الناس تشاجر بعض الناس كان فيه شجار وخصومة فيها ارتفاع أصوات وفيها أيضا قد يكون من الألفاظ المنكرة وغير ذلك فرفع ذكر هذه الليلة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر ويخبرهم ليلة معينة يعني قال انتبهوا ليلة القدر في ليلة كذا خرج ليبلغ القوم هكذا. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها أي في وتر العشر أواخر من رمضان هي لا تخرج عن ليلة من هذه الليالي. لكن السبب لماذا رفع ذكر هذه الليلة يبقى كان بسبب عشان نعرف أن الخلاف شر بترفع به البركات والرحمات. يبقى الخلاف شر يبقى الفرقة خلاف شر التلاحي بين المسلمين هذا شر وبالتالي جلب الرفع ذكر هذه الليلة أنها كانت ليلة معينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بهذه الليلة. فلذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجل من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفع وعسى أن يكون خيرا لكم وعسى أن يكون خيرا لكم. يعني بيرضى الإنسان بما قدر وقضى ربنا سبحانه وتعالى وخير. قلنا لما تكون ليلة مبهمة في وتر عشر أو آخر بل استحكتت في كل الليالي لو عينت هذه الليلة لاجتهد فيها الإنسان فحسب وترك الاجتهاد في باقي الليالي. فلذلك إبهام هذه الليلة فيها مصلحة للمسلمين فيها مصلحة للمسلمين أن يجتهدوا في جميع الليالي في جميع الليالي خاصة في الوتر من عشر أو آخر من رمضان. وقلنا الوتر العشر أواخر من رمضان عشان اجتهد في الليلة الوترية يبقى محتاج ان انا يعني ان يكون هناك مقدمات في الليلة غير الوترية السابقة الليلة الوترية اي ان احنا نجتهد فيجتهد الانسان في جميع تلك الليالي فهذا خير. يبقى لما ابهم ذكر هذه الليلة ولم تعين يبقى على ذلك كان خير ان احنا نجتهد في كل الليالي ولا يكون هناك إهمال من الإنسان في أي ليلة من الليالي. وكذلك أيضا قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت يبقى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى هذه التطبيق هو يبقى ده عم هذا الأمر على جميع المسلمين. أما هذا إيه بسبب إيه تلاحى رجلان يبقى تقاسما كده وارتفعت أصواتهما وكذلك قد يكون هناك تقابح أو سب غير ذلك فرفع ذكر ليلة القدر يبقى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى احنا كمسلمين جميعا كده يبقى رفع تعيين هذه الليلة يبقى هذا السبب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب ده بينه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الذي رفعت بشأن معرفة ليلة القطر لهذا التلاحم. يبقى الخلاف شر بترفع به البركات والرحمات، زي ما الطاعة كده جالبة البركات والرحمات، أيضا المخالفات جالبة لمحق البركة والخيرات. خلافات يبقى خلافات كده بتبقى يعني جالي أو دافعة رافعة للبركات والخيرات، والطاعات جالبة للخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى أمن واتقى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى البركات دي يا ترى هنستجلبها ازاي؟ يبقى بالإيمان والعمل الصالح، هنستجلبها بالإيمان والعمل الصالح. يبقى بالمفهوم كيف ترفع هذه الخيرات والبركات؟ يبقى بالمخالفات والمعاصي، بالمخالفات والمعاصي. يبقى الرخاء يأتي مع الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى رحمات خيرات بركات كلها تستجلب عن طريق الطاعات. الطاعة جالبة للرزق، الطاعة جالبة للرزق، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد الإنسان أن يزاد في رزقه فليصل رحمه، يصل الرحم. إصال الرحم فيها سعة في الرزق وفيها بركة أيضا في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ذكرنا قبل ذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أن الطاعة لها تأثير في رزق الإنسان والمعصية لها تأثير أيضا في رزق الإنسان. يبقى سعة في الرزق مع الطاعة وضيق في الرزق مع المعصية أو مع الذنب. ثم ذكر آخر هذه الأبواب تحت هذا الكتاب، كتاب فضل ليلة القدر، قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، قلنا أيضا ده رد من الإمام البخاري رحمه الله أن الأمر يحتاج أن نجتهد في جميع العشر الأواخر من رمضان. يبقى لا نجتهد في ليلة الوتر والليلة السابقة ليلة الوتر أو الليلة التي تلي بعد ليلة الوتر، يبقى ليس بالليلة الوترية، فعلى ذلك يقع الإنسان الاجتهاد، لا، لابد الاجتهاد، وكان الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. يبقى قال أن نلتمس ليلة القدر، تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ومع ذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في العشر أواخر من رمضان. لذلك ختم بها الإمام البخاري رحمه الله، قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. يبقى ده في العشر أواخر من رمضان كان يقوم صلى الله عليه وسلم بإحياء الليل بأكمله، كل الليل بيحيه، في غير يعني هذا التوقيت يبقى كان يقوم وينام، كان يقوم وينام. لكن بيبقى في موسم للطاعات محتاج من الإنسان أن يجتهد، يجتهد، بنجتهد في رمضان، وأشد ما يكون صور الاجتهاد هو في العشر الأواخر. احنا مرت علينا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ولكن كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يبقى كان أجود الناس، يبقى ده خلق، هذا خلق لا ينفك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أيام العام، ولكن أشد ما يكون في رمضان. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ده موسم للطاعات، فبنحتاج ان احنا نجتهد اكثر ما كنا نجتهد في غيره. ولذلك ايضا حتى في داخل الشهر ذاته، في داخل الشهر يبقى في ايضا ايام وليالي او ليالي نجتهد فيها اكثر ما نجتهد في غيرها من ليالي الشهر. فلذلك قال باب العمل في العشر اواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. يعني شد المئزر قالوا كناية عن عدم اللي هو إتيان النساء، أو شد المئزر يبقى علامة على الاجتهاد، يعني كأنه داخل إلى عمل وحنجتهد في ذلك العمل، يعني في جدية واجتهاد. وأحيا ليلة يبقى كان بيحيي جميع الليل من العشر الأواخر رمضان، وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، يقظ أيضا لكي تنال من الخيرات والبركات. يبقى أيضا كده: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كان مطلوب أنه يعني يعين أهله على طاعة ربه. ومر علينا الكلام في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في آخر الليل كان يوقظ عائشة رضي الله عنها للوتر، كان يوقظها للوتر، يبقى ده أفضل توقيت وأدى فيه الوتر حتى لو لم يسبق ذلك صلاة، حتى لو يسبق ذلك قيام ليل، يبقى لكنها أيضا هي أفضل توقيت الوتر. يبقى الإنسان لو صلى العشاء ومثلا صلى صلاة العشاء ومش هيصلي غير الوتر، فيا ترى يؤدي الوتر الآن ولا يؤدي الوتر في آخر الليل؟ قلنا يؤدي الوتر في آخر الليل لو تمكن من ذلك. طب هو لن ينشئ صلاة قبل الوتر؟ حتى لو ينشئ صلاة، حتى لو اقتصر أمر صلاة الوتر فقط، لكن أفضل توقيت، يبقى نقول أفضل توقيت لأداء الوتر هو آخر الليل، هو آخر الليل، حتى لو يسبق ذلك الوتر إيه؟ نوافل، حتى لو يسبق ذلك الوتر نوافل. يبقى طب ما كان يصليها في البداية، ما مش هينشئ نوافل أهو، لكن لا، ده أفضل توقيت طالما كان يتمكن من القيام قبل الفجر، فيؤخر الوتر حتى يؤدي الوتر في ذلك التوقيت حتى لو لم يسبق الوتر بنوافل، يبقى ده أفضل توقيت. ولذلك أيضا هنا أيقظ أهله، يبقى عان أهله أيضا على إحياء هذه الليالي، حتى لو كانت المرأة يعني لا تجتهد كاجتهاد الرجل في هذه الأيام مثلا، لكن هذا لا يمنع أن يعاون رجل امرأته أن تقوم من الليل. المرأة دائما محتاجة إلى من يدفعها، من يعين هذه المرأة، دائما كده المرأة محتاجة، يعني نقوله ليه اللي يعين المرأة ويأخذ بيدها. لذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المرأة التي تقوم الليلها ثم تصلي ما شاء الله لها أن تصلي ثم توقظ زوجها، فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء. وفي المقابل أيضا رحم الله رجلا، هذا الرجل قام الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ أهله، فإن أبت عليه نضح في وجه الماء. قلنا ليه؟ عشان تستيقظ وتنال من هذه الخيرات والبركات، يبقى لا تفوت عنها ولا تكن من الغافلين في هذه الليلة. إيه المطلوب؟ يبقى أيقظ أهله، يعينها، يعينها على طاعة ربها سبحانه وتعالى. المرأة دائما محتاجة إلى معونة، إلى معونة الأصل، لكن يعني نقول على ذلك ممكن تكون امرأة يعني مجتهدة في الطاعات أكثر من زوجها، لكن نقول إن الأمر محتاج دائما الرجل كده يعني مقدام في هذه الأمور، وأيضا يعاون أهله على هذا الأمر، وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة، فده مطلوب هذا الأمر. ولذلك قال: وأيقظ، تقول عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله، يقظها حتى تنال من البركات والخيرات وأن تحيا هذه الليالي، أن تحيا هذه الليالي. دي آخر ما ذكر إمام البخاري رحمه الله من ترجمة تحت كتاب فضل ليلة القدر، قال: العمل في العشر الأواخر من رمضان، يبقى مش مقتصر على الليالي الوترية فقط، ولكن العمل في العشر الأواخر من رمضان. وعشان نجتهد في العشر الأواخر من رمضان محتاجة إلى أيضا إيه؟ أعمال سابقة قبل أن ندخل إلى العشر. وقلنا عشان إحنا نجتهد في رمضان محتاج الأعمال سابقة تكون قبل رمضان، يبقى الإنسان بيستعد كده وبيجتهد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، كما تقول عائشة رضي الله عنها، ان احنا داخلين على رمضان، وبالتالي على ذلك يبقى استعد، استعد. قلنا كما نستعد مثلا لصلاة الظهر بأدي النوافل او الرواتب السابقة لصلاة الظهر، بيستعد يبقى فيها بنصلي استعدادا لدخول صلاة الظهر، نصلي الظهر، واحنا كنا قد أدينا بعض النوافل فدخلنا صلاة الظهر ندخل بنشاط، ادي رغيبة الفجر، وبالتالي بيأتي صلاة الفجر يبقى الانسان عنده نشاط. فالعمل في العشر أواخر رمضان لا يقتصر العمل على وتر العشر أواخر فقط، احنا نلتمس في ليلة القدر، لكن لا يقتصر العمل على هذه الليالي فقط الوترية، ولكن على العشر الأواخر، ويكون أشد صور اجتهاد الإنسان في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. لذلك كان فيها الاعتكاف. فينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، وهو إلى الكتاب التالي، وكتاب الاعتكاف، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف. ثم ذكر أولى التراجم تحت كتاب الاعتكاف، قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. يبقى لا يقتصر الاعتكاف على مسجد دون مسجد، ولكن اعتكاف في المساجد كلها، سواء المساجد التي تشد لها الرحال أو غيرها من المساجد. يبقى لا يقتصر على المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط، لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يبقى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يبقى لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. لكن الاعتكاف يبقى يعتكف الإنسان في أي مسجد، في أي مسجد من المساجد، لكن دي أفضل المساجد، هذه أفضل المساجد، ولكن هذا لا يمنع أن يعتكف في غيرها من المساجد. ولما يعتكف يتخير مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج، حتى لا يضطر إلى الخروج. وإن الاعتكاف يعني من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد. قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، آدي الشاهد من الكلام، يبقى الاعتكاف يكون في مسجد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أيضا ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فوصلت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. يبقى من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد. والبعض قال يبقى المرأة تعتكف في مسجد بيتها، تعتكف في مسجد بيتها، لكن ده في مسجد الكلام صريح، يبقى الكلام صريح أن الاعتكاف من شروطه هو الاعتكاف في المسجد. والاعتكاف طبعا سنة من السنن الأكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. والاعتكاف معناه يبقى ان احنا يقوم الانسان في هذا المسجد وحبس نفسه ووقته لله سبحانه وتعالى. ويبقى الاعتكاف في السنن الاكله ليس بواجب الا على من اوجب ذلك على نفسه، زي الانسان الذي نظر لله تعالى ان يعتكف ليله او يعتكف هذه العشر مثلا، لو نظر يبقى ده كان على الوجه، لكن هو سنه اكده ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. حتى نعلم أيضا من الكلام أن في العام الذي لم يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اعتكف بدلا منه في شوال، اعتكف بدلا منه وبدلا من هذه الأيام في شوال. يبقى الاعتكاف اعتكف لساعة الشيء يبقى حبس نفسه، يبقى الاعتكاف معناه يبقى حبس النفس ولزوم المسجد في هذه الأيام. قلنا لما حبس النفس يبقى ده بيتطلب ان الانسان ينتبه كده وقته هيسلمه لرب سبحانه وتعالى. يبقى انا حبست الوقت ده لله، يبقى لما نصرفه نصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، نصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف يبقى عبارة عن خلوة بيخلو فيها الإنسان بينه وبين نفسه، فيها التفكر وفيها القراءة وفيها الاستغفار وفيها الدعاء، يعني لا تقتصر على الصلاة فحسب. يعني الاعتكاف ده يبقى لا يقتصر، الاعتكاف يبقى اعتكف الإنسان، يبقى حبس نفسه ولزم المسجد في هذه الفترة. يبقى المطلوب يبقى صرف هذه الأوقات لله سبحانه وتعالى. يبقى هل يا ترى تصرف بصلاة فقط؟ لا، يعني الاعتكاف يبقى في وقت، في ساعة كده خلوة يخلو فيها الإنسان بينه وبين نفسه بينه وبين ربه، يبقى بيدعو بيستغفر بيتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. أيضا بتبقى فترة طيبة للتفكير وإعادة تقييم الأمور وإصلاح أيضا والإنسان لحاله ولنفسه ولوقته. فقال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يبقى الاعتكاف سنة أكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقلنا العشر الأواخر كان يحيي جميع ليالي هذه العشر مش الوتر فقط، وكان يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فبينقطع تماما لها، بينقطع يبقى ينقطع ويتربص هذه الليلة وتحروها. ده بالإضافة أنه أيضا كان يحيي جميع يعني ليالي العشر، كان يحيي جميع ليالي العشر. فكان يعتكف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. يبقى كان يواظب على ذلك، يواظب. عشان كده احنا قلنا من السنن الأكدة الدليل على كده مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى الممات. يبقى عشان كده السنة مؤكدة، سنة مؤكدة، أي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى العام الذي ترك فيه الاعتكاف في رمضان، يبقى اعتكف في شوال بدلا من رمضان. يبقى دي سنة أكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وعدم الانقطاع عنها، وعدم الانقطاع عنها. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر رمضان حتى توفى الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا معه أيضا واعتكفنا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي جواز أن تعتكف المرأة، جواز أن تعتكف المرأة، ولكن يعني زي ما احنا نقوله جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يعني نقوله ده هي لما تصلي في بيتها يبقى هيضيع عليها 27 درجة، يبقى اللي هي في صلاة الجماعة غير ذلك، لا. يبقى الأفضل صلاة المرأة في بيتها، يبقى الثواب كأن الثواب الذي يعقد للمرأة صلاتها في بيتها أكثر من الثواب الذي يعقد للمرأة في صلاتها في المسجد. يبقى المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات، لكن تصح منها الجمعة، صح منها أيضا إيه صلاة الجماعة، لكن أيضا نقول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وأيضا المرأة لها أن تعتكف، هي تعتكف المرأة، ولكن أيضا لزوم المرأة بيتها أفضل، يبقى أفضل، لكن ده جواز هذا الأمر الصدقة يبقى يجوز. وإن قد يكون ده لعارض آخر، يعني زي المرأة ما تصلي في بيتها أفضل صلاتها في المسجد، لكن هي لا تستطيع إحياء ليالي رمضان كما تحيا في المسجد، يبقى نوع أنواع الكسل، ممكن الفطور، يبقى عدم الحفظ للقراءة، يبقى لا تقوى أن هي تقوم الليالي بقراءة طويلة. فقد يكون المسجد عون الله في ذلك، عون الله في هذا الأمر، لكن نقول صلاة المرأة في بيتها أفضى صلاته للمسجد. وكذلك بالنسبة للاعتكاف جاز المرأة الاعتكاف، ولكن يبقى لزوم المرأة لبيتها أفضل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى وفى الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. يبقى ده كان لما كان بيعتكف صلى الله عليه وسلم ما كانش يعتكف العشر الأواخر، لكن كان بيعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم بعد ذلك بدأ له بقى أن يكون اعتكاف في العشر الأواخر، وقال إن احنا تحرى ليلة القدر في هذه الليلة، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. يبقى كان هو بيتم هذه الليالي من ليالي العشر الأوسط من رمضان، وبالتالي صبيحة هذه الليلة يبقى في صبيحة العشرين، يبقى كان بيخرج، كان بيخرج في صبيحة العشرين. قال الليلة يخرج من صبيحتها من اعتكاف، كانش بيخرج ليلة 21 أو يوم 21، هذه الليلة الليل سابق للنهار، يبقى نقول يبقى الليلة السابقة، يبقى هذا يوم هذه الليلة، يبقى الليل أسبق، نقول ليلة 21، يبقى اليوم اللي بعدها يكون هو يوم 21، ليلة 22، يبقى اليوم اللي بعدها يوم 22. لكن هو كان بيعتكف العشر الأوسط من رمضان، يبقى بيعتكف لغاية الليلة 20 صبيحة هذه الليلة، يبقى الليلة 20. قال: وهي الليلة يخرج من صبيحتها من اعتكافه، أي بيسميها باليوم، باليوم، يبقى ده نقوله النهاردة يوم كذا، يبقى ده اليوم 29 من رجب، يبقى مش الليلة القادمة دي تبقى الليلة 29، 29 من رجب هي الليلة الماضية، واليوم احنا بنستقبل اليوم 29، يبقى 9، ممكن يبقى الليلة دي هي ليلة الأول من شعبان، ويأتي اليوم غدا يبقى الأول من شعبان، يبقى الكلام دوت يبقى الليل سابق للنهار. فمقصده حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، يبقى كان بيخرج في يوم 20 أو صبيحة 20. قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني لو كان بيعتكف يبقى ينتقل الاعتكاف للعشر الأواخر، وقد أريد هذه الليلة ثم نسيتها، يبقى كانت ليلة معينة ورفع ذكر هذه الليلة، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يبقى علامة أنها كانت الليلة دي ليلة القدر، هيبقى في الصبح كده هنسجد في ماء وطين. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يبقى اخترقت المياه سقف المسجد ووصلت إلى أرض المسجد، وكان منها الحصى أو الحصى، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21، يبقى ليلة 21 الصبح اللي بعدها يبقى صبح 21، فيبقى صلى الصبح بتاع 21، كان انقضت بقى ليلة 21 وهي ليلة القدر في هذا العام، يعني ليلة القدر في هذا العام كانت ليلة 21، وكان يعني العلامة هو أثر هذا الطين والماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أريت هذه الليلة ثم نسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، وقد كان، فكانت يبقى الليلة ليلة 21 ليلة القدر في هذا العام الذي حدثهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: وباب الحائط ترجل المعتكف. قال: باب الحائط ترجل المعتكف. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. يبقى هي حائض، وطبعا حجرة عائشة رضي الله عنها كانت على المسجد، كانت على المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج من حجرة عائشة إلى المسجد لما يأتي المؤذن يؤذنه لإقامة الصلاة، فكان يخرج من بيت عائشة على المسجد، يبقى في باب من البيت إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، يبقى معتكف إلى جوار بيت عائشة، وآدي باب بيت عائشة رضي الله عنها بيطل على المسجد، فكان النبي كما تقول رضي الله عنها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي معتكف، مجاور يعني معتكف في المسجد، فأرجله وأنا حائض. يبقى هي حائضة في بيتها، يبقى بتجلس على حافة البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى جوارها يبقى في المسجد، كان يخرج رأسه، فهي كانت ترجله، كانت حائض وكانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم بغسله وبدانه وتمشيطه، يبقى وكانت رأسه التي يعني تقوم في بيت عائشة، وجسده في المسجد، جسده في المسجد. يبقى ده ليس بخروج، يبقى خروج الإنسان معتكف يبقى لما يخرج ببدنه، أما لو أخرج جزء من بدنه فهذا ليس بخروج. قلنا كحال الإنسان كده بيبصر كده من باب المسجد، يبقى طل برأسه من باب المسجد، يبقى على ذلك يقول هذا ليس بخروج حتى يخرج ببدنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليها رأسه، يبقى يخرج رأسه من معتكفه إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت تجلس على حافة، فهو مجرد في المسجد، فأرجله وأنا حائض، كانت حائض تخشش المسجد، وكذلك أيضا كانت ترجله، كانت ترجله، يبقى تقوم بغسله وبدهنه وبتمشيطه، وهو مجاور أي معتكف في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحائض ترجل المعتكف، يبقى ترجله أي ممكن يبقى تغسله، تغسل شعره ورأسه وتدهنه وترجله، كل ذلك يعني غير قادح في المسألة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاج. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاج. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يبقى لا يدخل البيت إلا لحاجة، ده المعتكف، إنسان لما يعتكف يبقى لا يخرج من المسجد إلا لحاجة وإلا لضرورة، إلا لضرورة، ولكن هو في الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. يبقى هو في المسجد يبقى لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة من حاجات الإنسان كالدخول للخلاء، أو مثلا الاغتسال، أراد أن يغتسل من جنابة وليس في المسجد ماء، أو الجو في برودة ولا يتحمل هذا الماء البارد وليس هناك ما يسخن به الماء، فجاز أنه يخرج ويغتسل في بيته ثم يعود، ثم يعود. يبقى إن أراد أن يغتسل وبالتالي يبقى غسل جمعة أو غسل مثلا جنابة وليس هناك ماء ساخن ولا يستطيع أن يسخن هذا الماء في المسجد ولا يتحمل، يبقى ممكن يخرج يغتسل ثم يعود. خرج للخلاء، خرج ثم عاد، خرج للطعام والشراب، يبقى ليأتي بالطعام والشراب، خرج أيضا لحاجة. فقال يدخل البيت إلا لحاجة، لا يدخل البيت إلا حاجة، لكن لا يخرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة. يبقى على ذلك يبقى الاعتكاف ينقطع عن هذا الأمر، لكن ممكن يمر على المريض لو خرج لحاجة وكان المريض في طريقه، عاده ولم يقف عنده، عاده ولم يقف عنده، لأنه ما كانش المقصد الخروج لعيادة هذا المريض، لكن هذا المريض على طريقه، يبقى على طريقه هو يسعى لقضاء هذه الحاجة التي خرج من أجلها، كانت حاجة يعني جاز أن يخرج لها. فيبقى إن كان في طريقه مريض عاده ولكن لا يقف عنده. تقول عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يبقى هو معتكف كده يبقى بيلزم المسجد، يبقى الاعتكاف معناه الاعتكاف لا يكون في المسجد ويلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة، يبقى لحاجة كان لابد له منها، يبقى هنا خروج الخلاء وغير ذلك من أمور والحاجات التي يحتاج إليها. ولكن يعني يرد سريعا إلى المسجد. يرد سريعا لا يدخل البيت إلا لحاجة كما تقول عائشة، وده يبقى ليس فيه قطع للاعتكاف. يبقى لما أخرج رأسه وطل برأسه يبقى ليس فيه قطع الاعتكاف، قطع الاعتكاف لو خرج ببدنه، وإن خرج لحاجة يبقى ليس هذا أيضا قطع للاعتكاف، أي أنه لا يحتاج إلى أن يجدد النية مرة ثانية لما يعود. لكن هو لو خرج كده هذا الإنسان يعني لزيارة مريض أو خرج لاتباع جنازة لما بيعود يحتاج إلى تجديد النية، لكن لو خرج لحاجة حاجة كقضاء الحاجة مثلا في بيته وعاد يبقى في الحالة دي لا يحتاج إلى تجديد النية، يبقى لا يدخل البيت إلا لحاجة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف. ثم ذكر باب غسل المعتكف، وذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يبقى باب غسل المعتكف، يبقى جاز أن هو لا يباشر هذا الأمر بنفسه، ولكن جاز لمراته أن تباشر هذا الأمر، يعني إن أدخل رأسه إلى بيت كان يعني البيت لمنفذ إلى المسجد، أدخل رأسه إلى بيته فغسلت هذا الرأس وأيضا تدن ذلك الرأس ترجله، يبقى هذا غير قادح، وهذا ليس المباشرة الممنوعة، ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى لا يجوز. يبقى كان يبشرني وأنا حائض، يبقى ده في حال الحيض جواز أن يبشر رجل امرأته، ولكن إيه في غير يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني يصنع إلا إيه إلا أن يولج، يبقى في الحالة يستمتع بجميع بدل المرأة إلا هذا الموضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ أراد أن يباشر امرأته حائض يبقى على ذلك أمر أن تتزر، يبقى بتغطي هذا الجزء ويستمتع بباقي البدن. كان يباشرني وأنا حائض، ذكرنا أن الصائم لا أن يقبل امرأته، يباشر هذه المرأة وأيضا يقبل المرأة، ولكن يحذر أن تتحرك الشهوة، وأيكم أملككم إيه وكان أملككم لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. لكن لو الإنسان حتتحرك الشهوة يخشى على صيامه، لأنه لو قبل أو بشر المرأة يبقى ممكن عند ذلك تتحرك شوى فينزل فيفسد ذلك اليوم. يبقى غسل المعتكف يبقى لا حرك في ذلك الأمر، كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ثم ذكر الباب التالي قال باب الاعتكاف ليلا، هل ممكن في الاعتكاف أن احنا نعتكف ليلة فقط، ولا الاعتكاف من شروطه الصوم؟ هل لا يصح الاعتكاف إلا بالصيام، ولا يجوز أن يعتكف الإنسان حتى لو لم ينشئ صياما؟ فقال باب الاعتكاف ليلا، يبقى ده معنى الكلام أن الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز الاعتكاف بلا صوم، عكس من قال أنه لا يجوز الاعتكاف إلا مع الصوم. لكن هذه رواية بيانت جواز الاعتكاف ليلا، أن اعتكف الليل فقط مش اعتكف النهار، يبقى جاز أن يعتكف النهار وجاز يعتكف الليل، جاز أن يعتكف يوم بليلة أكثر من ذلك أدنى من ذلك. فقال باب الاعتكاف ليلا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. يبقى عمر رضي الله عنه رضاه قال كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. يبقى معنى كده أن النذر ده كان منه حال الكفر، لو أسلم يبقى قال يوفي بذلك النذر، يبقى النذر يبقى حيعقد من الكافر، وإن أسلم قبل أن يفي بذلك النذر يبقى يوفي بذلك النذر بعد إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، قال نظرت كنت نظرت في الجاهلية، كلام صريح أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، يعني كده أن النذر انعقد، يعني في حال الكفر كده انعقد منه هذا النذر، وإذا لم ينعقد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، يبقى انعقد هذا النذر في حال الجاهلية وما وفى به إلا في الإسلام. قال أن أعتكف ليلة، وده الشاهد من الكلام نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لو كان النذر لا يصلح أو لا يصح إلا مع الصوم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. يعني زي ما احنا مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وكانت تصوم يوم الجمعة، قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. أتريدين أن تصوم يوم بعدها؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. لا الحكم أساسا. هنا برضك لو كان الصوم أو النذر أو الاعتكاف لا يصلح إلا بالصوم لبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أوفي بنذرك. وماذا نظر عمر رضي الله عنه؟ نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. يبقى الاعتكاف ليلا، يبقى ممكن أنا أعتكف الليالي، أعتكف الليالي، أعتكف ليلة، أعتكف ليلة. يقول الليل طبعا بيبدأ من المغرب لغاية الفجر، يبقى أعتكف الليل، وأعتكف نهارا، أعتكف نهارا، والنهار يبدأ من الفجر لغاية المغرب. يبقى في الاعتكاف النهار يبقى أدخل قبل الفجر وأخرج مع زي الصيام كده، وأخرج مع المغرب. اعتكاف الليلة يبقى أخرج أدخل عند الغروب وأخرج عند الفجر. يبقى عشان يبقى اعتكفت ليلة بأكملها، يبقى عشان أستوعب الليلة يبقى على ذلك هندخل قبل الغروب لحظات، يبقى جاء الغروب ونحن في المسجد، يبقى جاء بداية الليل وأنا في المسجد، وأخرج مع الفجر اللي هو بداية اليوم. يبقى لكن المسألة قال باب الاعتكاف ليلا، يبقى جاز الاعتكاف ليلا اعتكاف، يبقى ليس من شرط الاعتكاف الصوم. يبقى هذا أفضل لما يجمع ما بين العبادات والطاعات. لكن نتكلم كمسألة حكمية، جواز أن يعتكف الإنسان ليلا، وجواز أن يعتكف الإنسان جزء من الليل. أن يعتكف أو جاز أن يعتكف ليلا، جاز أن يعتكف جزءا من الليل جاز. يبقى الاعتكاف إنه هو حيلزم المسجد ويحبس نفسه في هذا التوقيت ليعتكفه. ممكن يعتكف ساعتين، ثلاث ساعات، نصف يوم، نصف ليلة، يبقى جاز إن هو هيعتكف مثلا من المغرب يعني حتى بعد العشاء بساعة وساعتين، فكل ده يبقى يجوز. جاز أن يعتكف ليلا، جاز أن يعتكف جزء من الليل، جاز أن يعتكف نهارا، وجاز طبعا إن هو أن يعتكف بصوم وبغير صوم، والأفضل إن هو لو اعتكف بصوم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اعتكاف النساء. باب اعتكاف النساء يبين أيضا حكم هذا الأمر وجواز المرأة أن تعتكف في المسجد. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. يبقى يعني البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشر من شوال. فنتكلم على اعتكاف النساء وجواز أن تعتكف المرأة، جائز أن تعتكف المرأة، لكن لزوم المرأة لبيتها أفضل، لزوم المرأة في بيتها أفضل. فنقول يعني لكن كحكم يبقى يجوز، كحكم يعني يجوز، ولكن أيضا المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وإن اعتكفت جاز للزوج أن يقطع لها الاعتكاف حتى لو كان بإذنه. يبقى أذن لها أن تعتكف، ولكن مضت أيام فأمرها أن تخرج من الاعتكاف، بتخرج من الاعتكاف. يبقى مازال حق الرجل قائما، مازال حق الزوج قائم. يبقى زي احنا قلنا في مسألة الإحداث، يبقى لا تحد المرأة على غير الزوج، يعني لا يجوز المرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، لكن جاز للزوج أن يطلب امرأته وبالتالي يقطع عن هذا الإحداث. إن الاعتكاف يبقى لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا تخرج المسجد إلا بإذنه، ولا تعتكف إلا بإذنه. فإن أذن لها اعتكفت، فإن المرأة أن تقطع وتخرج من الاعتكاف يبقى ما زال حقه قائما، يبقى تقطع ذلك الاعتكاف طاعة ربها سبحانه وتعالى وطاعة لزوجها. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك الخطر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.